لا بس لا بس تلك من عمل الله يا إبراهيم خطأ الأخير ما بيحفيه لا بس تدعو إله من عمل الإخوان سنة نعم هذا لي إذا كان الأخير المسابع أو تأخر تجعله يعني مع ذلك سنة عن الرجل نبي حسان عن الذكر وأن أنت واحدة أما مجرد الختان لا بعد تسميه ولا بعد شيء في مجرد الختان فهذا لا بأس أنت أيضا الإجماع العادي في حال الختان مزعوم الحلوى ومزعوم الحلوى مزعوم الحلوى لما يصير ختان في الدول المجاورة ما أعلم يعني شيء وما أعلم شيء أما يكون يجعل طعام الختان لمن يختلف أو لمن أو لأهل البيت طبعا بختان فيما بينهم ما أعلم شيء لأن هذا من قديم معروف ختان قديمة الختان معروف من الولاية المباحة المعروفة بالنسبة للختام الكتاب أما يفعلوا على طريقة خاصة يفعلها النصارى لا يفعل يعني الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يشبهوا بها يكون طريقة الختام عند المسلمين غير طريقة الولاية هو طريقة مختصة كريمة لا تشبه بالولاية ختام الفتاة أيضا في بعض الإسلامية لا سنة سنة نعم إذا يسر يعرف ذلك طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.